وعن لقيط بن صبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة. يقال صابرة بالكسر وصبرة بالضم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث في جملته من أهم أحاديث الوضوء لما فيه من الحث على إسباغ الوضوء، والإسباغ بمعنى التعميم، أن اعمل سابغات أي دروعا سابغات تغطي مواطن الخطر من الإنسان عند القتال. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرأة: أتصلي في درع وخمار يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين. وإسباغ الوضوء هو تعميم العضو بالماء بحيث لا يبقى فيه نقص بأي جزء كان لم تمسه الماء. وجاء في المقابل في غزوة تبوك أنه صلى الله عليه وسلم أتى عليهم وهم يتوضؤون سراعا، فرأى في عقب واحد منهم لمعة أي لم يصلها الماء، فقال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم. إذن إسباغ الوضوء هو تعميم العضو على كل من أعضاء الوضوء بالماء. ومن هنا قالوا إن دلك العضو كما تشدد في ذلك المالكية، وقالوا: تدليك الأعضاء شرط في الوضوء. وقال الآخرون: إن التدليك ليس شرطا، وإنما هو عامل تأكيد لوصول الماء على البشرة كلها. وجاءت السنة بأن يتوضأ ثلاثة، فتثليث الغسلات ما عدا الرأس مظنة تعميم الماء على الأعضاء أو تحقيقا لإسباغ الوضوء. فهذا الحديث نص صريح: أسبغوا الوضوء. ومن هنا يقولون: من اطلع على لمعة في عضو من أعضاء الوضوء بعد أن صلى بهذا الوضوء عليه أن يعيد الصلاة، لأن وضوءه ناقص والوضوء شرط في صحة الصلاة. وعلى هذا كانت أهمية هذا الحديث، وكان على الإنسان إذا أخذ يتوضأ تمهل ودلك وتأكد بوصول الماء إلى جميع أجزاء كل عضو من أعضاء الوضوء الأربعة، أي الأركان: الوجه واليدين والقدمين والرأس، يستوعبها بالمسح لأنها لا تغسل. أسبغ الوضوء. وفي هذا كما يقولون استعمال اللغة للمعنى المحسوس للمعنى المعنوي، فأصل الإسباغ للمحسوسات من الثوب ومن الدرع ونحوه، فنقل إلى الوضوء لأن الوضوء أمر حادث بعد إيجاد اللغة ووضعها. وخلل بين الأصابع، مناسبة ظاهرة جدا، لأن من عملية إسباغ الوضوء أن تخلل بين أصابع اليدين والقدمين، لأن العادة ما بين الأصابع قد تنطبق الأصابع إلى بعضها، ولا سيما أصابع القدمين، فتكون فرصة مجيء الماء بين الأصابع قليلة. فإذا ما خللت، والتخليل مأخوذ أيضا من معنى محسوس وهو عود الخلال، والناس جميعا أو كانوا سابقا من لم توجد في أرضهم أعواد الأراك أو البشام لاستعمال السواك بوفرة، كانوا يستعملون أعواد الخلال، وهو نبات ينبت أحيانا مع القمح، وله ثمرة عبارة عن أعواد الكبريت، وهي أدق منها، ولها ثمرة البذور في أطرافها يداوى بها الكلى والحالب ونحو ذلك. تلك الأعواد ملساء جدا ودقيقة مثل إبرة الخياطة، فكانوا يخللونها، أي يدخلونها خلال الأسنان في تلك الفجوات لتنظف الفم وتقوم مقام السواك. وكانوا يختارونها دون غيرها لملوستها ودقتها وعطر الرائحة فيها، فكانت تعطر الفم مع النظافة. فتخليل الأصابع هو إدخال الأصبع بين الأصبعين، مأخوذ من إدخال عود الخلال بين السنين. وهذه المادة التخليل والخلة أخذت منها، لم يبق بين الأسنان ما يسع مع عود الخلال عودا آخر، وكذلك تخليل الأصابع. إذا أدخلت الأصبع بين الأصبعين لم يترك مجالا لأصبع آخر يكون فوقه وفي فراغ، لكن الأصبع الأول وصل إلى المناعم بين الأصبعين. ومن هنا قيل الخلة والخليل هو الصديق الوحيد الذي اختصه من اتخذه خليلا لنفسه، لأن الخلة لا تسمح لصداقة غيره معه، كما أن ما بين الأسنان لا يسمح لعود آخر مع عود الخلال. ومنه الحديث: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن الله اتخذني خليلا. ومنه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خليل الرحمن، الأنبياء بكثرة وسيدهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جاءت الخلة لإبراهيم لم يبق هناك مكان آخر لخليل آخر، وهكذا العادة بين البشر. إذا اتخذ الإنسان خليلا لم يبق في قلبه مكانا لخليل آخر، فهو واحد فقط. والتنبيه على تخليل ما بين الأصابع مع إسباغ الوضوء، لأن مناعم الأصابع وهي تلك المناطق اللينة ربما يتراكم فيها إما من العرق ما يتراكم فيها من فضلات الجسم أو الدهون، وخاصة أصابع القدمين، وإذا تراكم شيء من ذلك كانت فيه مضرة على الجسم بسد المسام في هذه المناطق. فكان من فطرة الإسلام ومن عناية النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه على تلك الأماكن وأن يؤكد على نظافتها جزءا من الوضوء وتكميلا لإسباغ الوضوء. وذكر الفقهاء في كيفية التخليل صور هندسية الله أعلم بها، قالوا ينبغي أن تكون تخليل أصابع القدمين بخنصر اليد اليسرى لا باليمنى، أما أصابع اليدين فكيفما كان، ولو أن يدخل الأصابع بعضها في بعض هكذا فإنه يتم التخليل، وسواء كان ببطن الكف أم بظاهره على أي صورة كانت حصل التخليل. إلا أنه في القدمين الغالب والعادة، خاصة لمن يلبس الحذاء المكتوم أو الشراب، أن يكون بين أصابع القدمين روائح، فقالوا نظافة القدارة أو ما يعلق بالجسم مختص باليد اليسرى، وأما ما عدا ذلك فهو لليد اليمنى. ولهذا قالوا يكون تخليل أصابع القدمين باليد اليسرى وبالخنصر، لأنه أرفع الأصابع وأدقها، وأيسر أن يمر أو يخلل بين أصابع القدمين لتقاربها وتناسخها، وخلل بين الأصابع. يضيف إلى ذلك صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بمدخل من مداخل الجسم وهو الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف إلى داخله، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه، أي بالغ في نظافة الأنف. ومعروف عند الناس أن الله سبحانه جعل الأنف طريقا للهواء، وهو كما يقولون التنفس الصحي السليم أن يتنفس الإنسان بأنفه لا بفمه، والفرق بين التنفس بالأنف وبالفم واضح طبيا أو يعني عمليا، لأن المتنفس بفمه يأتي الهواء من الخارج عن القصبة الهوائية من الفم إلى الرئة مباشرة بما فيه، إن كان في الحر حارة، وإن كان في البرد باردة، وإن كان الجو فيه غبار بغباره أو فيه دقيق بدقيقه أيا كان، ولكن عن طريق الأنف. نجد بأن الأنف مفتوح وليس عنده مغلاق كما يقولون كشفة على الفم، فالهواء داخل خارج على طول. فجعل الله سبحانه وتعالى من حكمته في مداخل الأنف الشعر، هذا الشعر عبارة عن مصفاه أولية ترد الأجرام المحسوسة، وراء الشعر المادة المخاطية كما يسمونها، تلك المادة يعلق، أو كما أن الشعر يرد بعض الأجرام، فالمادة المخاطية بعدها ترد ما فلت من الشعر ولو كان ضئيلا، يلصق بتلك المادة، وما عدا من هذه المادة أيضا يأتي إلى الخياشيم، والخياشيم لا تسمح بشيء يدخل إلا الهواء الصافي فقط. ومن مهمة تلك المادة وتلك الشعيرات وتلك الخياشيم تكييف الهواء، فإذا كان الهواء حارا شديدا فإنه حينما يمر بتلك المناطق والمراحل يأخذ تكييفا يلائم داخل الصدر، وإذا كان الهواء باردا شديدا مشبعا بالبرودة والرطوبة فحينما يمر أيضا بتلك الفترة المناطق فإنه يتكيف بالدفء بالحلالة التي تتناسب مع الرئة. ومن هنا من حكمة الله لما كان طريق الهواء وهو الأنف طريقا للهواء مستمرا وفيه تلك العمليات للتصفية والتنقية والتكييف كان لابد من العناية به في نظافته، لأننا إذا لم ننظف الشعر مما غده ولم ننظف المادة المخاطية مما علق فيها ولم ننظف الخياشيم مما ترسب هناك انسدت تلك المراسيم أو المسام أو تعطلت فائدتها وأصبح الهواء يمر لا يرده شيء. فعلى هذا كانت عناية الإسلام بهذا المدخل الوحيد للجسم أشد ما تكون، ويقابل ذلك أيضا العناية بالمدخل الثاني للطعام والشراب ألا وهو الفم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالمضمضة، بل وشرع السواك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو مع كل صلاة. ولا نريد أن نبعد في المقال، ولكن نذكر وننبه على محاسن الإسلام وشموله، ونقول إن العالم الغربي أو الأوروبي أو المدني أو الحضري أو المتحضر كلما أمعن في الحضارة وكلما ترقى في المدنية فإنه يعتدل المسار إلى الإسلام. الآن نسمع بالأسبوع الصحي والعناية بالفم لأنه مدخل للجسم وصحة الفم مظهر من صحة الجسم. بعد 14 قرنا ينتبهون إلى صحة الفم لأنه مدخل للجسم في الطعام والشراب. والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يعنى بذلك من أوائل البعثة ويجعله جزءا في الوضوء مع كل وضوء، والإنسان يتوضأ 5 مرات أو أكثر مع كل صلاة، وعنده 5 أوقات أو نوافل أكثر من ذلك. فإذا عناية الإسلام بما انتبه إليه الغرب اليوم دليل شاهد قوي على قدم وسبق وسمو حضارة الإسلام فيما توصل إليه الآخرون بعد 10 سنين أو 100 سنين أو القرون. وبهذا أيها الإخوة يكون هذا الحديث علما من أعلام السنة النبوية ومعجزة أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعنى إلى هذه الجزئية الدقيقة في جسم الإنسان من باب كما يقولون الطب الوقائي، قبل أن يقع شيء من الأمراض بسبب الإهمال يعنى. ونجد هنا من الناحية الأصولية والاحتراز وبالغ المبالغة الزيادة عن الحد الأدنى أو الحد المعتدل، كما يقولون الفضيلة وسط بين طرفين، فما نقص عن الوسط كان تقصيرا وما زاد عنه كان مبالغة. وهنا يحث صلى الله عليه وسلم على المبالغة، مع أنه لم يحث على مبالغة في عمل من الأعمال، وجعل غسل الوجه 3 وليس هذا مبالغة لأنه تكرار. وكان يمكن أيضا أن يكون الاستنشاق 3 دون مبالغة، والمبالغة هنا أن يحاول أن يدخل الماء إلى داخل الأنف ليستقصي نظافته. ولكن نجد الاحتراز وكما قيل لكل مقام مقال. والفتوى والعمل يجب أن نراعي أحوال الإنسان. وبالغ في الاستنشاق، لأن هذا أدعى إلى النظافة أو استكمال الوضوء. وهناك حديث جاءت فيما يتعلق بالأنف، وأن الشيطان يبيت على خيشومه، فإذا قام ذكر الله، فإذا توضأ، فإذا استنثر، إلى آخرين. إلا أن تكون صائما، فإن كنت صائما لا تبالغ، ويكفيك الحد المعتدل بأن تجذب الماء بسهولة وبغير قوة ولا مبالغة، لئلا يصل الماء إلى درجة لا تستطيع أن تتحكم فيه فيسبقك إلى الداخل، وأنت صائم ممنوع من إدخال شيء إلى الداخل إلى الجوف. إذن المبالغة مع الصوم تؤدي إلى إبطال ما هو أعم وأفضل وألزم من الصوم، من الاستنشاق ممنوع إذن أي المبالغة. وهذا الحديث أصل من أصول سد الذريعة، لا تفعل تترك فعل الشيء الجائز مخافة أن تقع فيما ليس هو بجائز، أو تتسبب عن شيء أضر من ذلك، كما جاء في الحديث أيضا أن أكبر الإثم أو كذا أن يسب الرجل أباه. قالوا يا رسول الله، وهل يسب الرجل أباه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. إذن سبك لأب غيرك ذريعة لأن يسب هو أباك، فتكون أنت كأنك سببت أباك. وجاء أيضا القرآن الكريم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. إذن أنتم تكونون سلطتموهم على أن يسبوا الله بأنكم سببتم آلهتهم، أنتم مكلفين بهذا، خليهم وآلهتهم، تمنعونهم، تنصحونهم، لكن تسبونها، يتحمسون لها وتأخذهم الغيرة والحماس وينتصرون لآلهتهم فيسبون آلهكم إلهكم أيضا. وهذا الحديث أصل من أصول سد الذرائع في أصول الفقه، وهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يراعيه. ومن هنا قال العلماء نوع بسيط في هذا الموضوع، فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجدت إنسانا على منكر أو علمت بمنكر في مكان وتحمست وقلت يجب تغيير المنكر، ثم غفلت عما ينبغي من مراعاته في قواعد الأمر والنهي، فاقتحمت البيت بغير إذن، ما لك حق فيها، لا تدخلوا بيوتا حتى، جئته بشدة وبحماس، يا جاهل يا فاعل، لا أنت الجاهل وأنت الفاعل، ولو كان بالكذب لأنه انتصر للنفس ودخل حظ النفس هنا. وأنت كذلك بعد أن كنت أتيت لله في الله لإنكار المنكر وسمعت سبك، تبغى ترد عن نفسك، دخلت المسألة في شخصيات وبعدت عنه الأمر لله والنهي لوجه الله. وقال العلماء في هذا المعنى، على الآمر أو الناهي أن ينظر نتيجة ما يأمر به أو ينهى عنه، هل ستمنع هذا المنكر الموجود الذي ينهى عنه، أو تأتي بالفعل المأمور المراد فعله بأمره إياه، أو أن من ينهاه سيعتبر ذلك إهانة له، وخاصة إذا كانت أمام الناس فتعتبر فضيحة كما يقولون، فينتصر لنفسه، فيأتي بمنكر أكثر مما هو عليه الذي تريد أن تنهى، فتكون أردت إبطال 50% من المنكر فجلبت 70% من المنكر. أيهما هؤلاء، تترك عن 50 ولا تهيجوا إلى 70 والله نتركوا على 50. إذن قالوا من هذا الباب يجب على الآمر الناهي المحتسب كما يقولون أن ينظر في عواقب الأمور. ادعو إلى الله على إيه؟ بصيرة وليس على بصر، لأن البصر الذي يرى المرئيات المحسوسة الموجودة بالفعل، ولكن أصحاب البصائر النيرة هم الذين يرون ببصائرهم ما وراء الواقع استنتاجا من الواقع، ليس علما للغيب، ولكن كما قيل بصيرة. والمؤمن كما قيل اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. فكذلك الداعي يجب أن يكون على بصيرة من أمره وينظر ماذا سيكون لو أنه ذهب إلى فلان وأنه نهاه، هل يتحمس لذلك ويقول أنا متحمل أنا كذا؟ ولو كنت تتحمل ليس بلازم أن تعرض نفسك لما تتحمله من غيرك. إذن هذا الحديث أصل في سد الذرائع، سواء كان في الأعمال العادية أو في محتسب يحتسب الأمر والنهي لوجه الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. أو إحنا خدنا الحماس وتركنا الموضوع، رحنا إلى جانب وتركنا الأصل. الكتاب لأدلة الأحكام، وإحنا رحنا اجتماعيات صحية ومدرب، ولكن وبالغ في الاستنشاق، حكم الاستنشاق في الوضوء، وهذا الغرض من الحديث، لأن المؤلف نبهنا الآن أنه قال إذا توضأت فمضمض. طب وفي الاستنشاق؟ قال لك بالغ فيه. يبقى هنا في حديث لقيط إذا قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، خلل بين الأصابع، بالغ في الاستنشاق، وسطنا حالة الصيام، حكم إسباغ الوضوء ما هو؟ أعتقد هذا علم بالضرورة بأنه إذا لم يسبغ الوضوء فالوضوء ناقص، وإذا كان الوضوء ناقص فالصلاة غير صحيحة. إذن إسباغ الوضوء واجب. تخليل الأصابع واجب ولا سنة؟ والاستنشاق واجب ولا سنة؟ خلينا بعدين نجي للمضمضة. يتفق العلماء على أن تخليل الأصابع سنة، فلو أنه توضأ ونسي، لأننا نقول نسي لأنه لا ينبغي لمسلم أن يعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمد تركها، لأن هذا تقصير وإهمال. فإذا نسي أن يخلل أصابعه وصلى، يبقى الوضوء كامل أو وضوء تام أو وضوء مجزئ أم لا؟ الجواب نعم، ولكن لا ينبغي أن يترك ذلك عمدا. والاستنشاق واجب ولا سنة؟ نجد بعض العلماء يقول هو واجب، لأن الرسول أكد عليه بالمبالغة، إلا في الصيام لأن الصيام أهم منه حفاظا على الأهم. وبعضهم يقول الاستنشاق سنة من سنن الوضوء. وهناك من نظر إلى الآية الكريمة كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الآية جاءت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب، قالوا الوجه من المواجهة، الأنف والفم من الوجه أو أعضاء مستقلة؟ إن كان من الوجه فالمضمضة، لأنه تتمة لغسل الوجه، وإن كان عضوا مستقلا فالوجه غسل الوجه حصل وأنت ساك الفم. وقوم قالوا هما من الوجه، ولكن عضوان ظاهران أم خفيان؟ الفم والأنف من الوجه لكن ظاهران كالخد مثلا أو الجبهة، أو خفيان لأنهما مسدودان أو لا نرى ما بداخلهما. فأخذوا من هذه الناحية، ومن قال بوجوب الاستنشاق والمضمضة قال لأن المضمضة والاستنشاق من تتمة واغسلوا وجوهها فاغسلوا وجوهكم، ومن قال بأنهما عضوان مستقلان ولهما اسمان متميزان قال الوجه يصدق بغيرهما. وعلى هذا يختلفون، إلا أنهم الجمهور يتفق على أن الاستنشاق والمضمضة واجبان في الغسل غير واجبين في الوضوء. قالوا لأن هناك حديث علي رضي الله تعالى عنه: تحت كل شعرة جنابة. إذن كل موضع يمكن أن يصل إليه الماء يجب أن يعم بالغسل في الجنابة. وبعض فرق بين الاستنشاق وجعل الاستنشاق واجبا وجزءا من الغسل وليس واجبا في الوضوء. يأتي المؤلف رحمه الله بالأثر الذي بعد هذا: إذا توضأت فمضمض. هناك بالغ في الاستنشاق، يعني أمر وزيادة، أمر بالاستنشاق وزيادة سورة المبالغة، وهنا إذا توضأت فمضمض. المضمضة ما فيها مبالغة، لأن حد المضمضة هو أن يأخذ الماء ويديره في فيه بلسانه أو بالهواء ثم يمجه، والفم له حدوده، ليست هناك زيادات. ولكن هنا جاء بصيغة الأمر: إذا توضأت فإيه؟ فمضمض. وهذه صيغة أمر. ومن هنا أخذ من قال إن المضمضة واجبة في الوضوء لصيغة الأمر، ومن قال ليس بواجب قال هذا الأمر للإرشاد، هذا الأمر للاستحباب. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتعمد ترك المضمضة ولا ترك الاستنشاق في وضوء من وضوئه. واستدلوا على تأكيد فعلهما في الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن كل من نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة وضوئه يذكر المضمضة ويذكر الاستنشاق. والله تعالى أعلم.